تقول ما حكم استعمال الميش وإذا كانت المرأة تتزين به لزوجها، حيث إني سمعت من بعض الأخوات بأنكم تحرمونه وتقولون من استعملته فهي فاجرة؟ أعوذ بالله. لا بالعكس، نرى أن الميش لا بأس به. الميش صبغة معينة من الأصباغ يجعلونها على الشعر، وأظن بعض النساء تدرج الشعر قص درج، هذا الأصل الحل. لكن إذا كان ثم وصول الماء فهذه نرى أنها لا تستعملها إلا من لا تتوضأ. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.